هذه رسالة من المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف عين عين الوادعي من ظهران الجنوب. عرضنا لأختنا عدد من الأسئلة في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة تسأل وتقول: كيف يكون الصدق مع الله جل وعلا؟ لأن هذا مطلب عظيم، ومن حققه أي الصدق مع الله سبحانه وتعالى وفق في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد حث الله جل وعلا عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، وحث عبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالصدق مع الله جل وعلا أن تعمل العمل تبتغي به وجهه، محسنا الاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تترك العمل الذي تخشى أنه سخط لله، أي سمع سخط الله، تتركه إنما تتركه لله جل وعلا لا لأي أمر آخر. فإذا وطن الإنسان عبده على ذلك، نفسه على ذلك، وراقب أمرها وجعل ما تأخذه النفس وما تدعه مقيدا بأوامر الشريعة، ملتمسا به مرضات ربه جل وعلا، فإنه بذلك يصل إلى المقصد العلي والمنزل الكريم، والتوفيق بيد الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. تقول: كيف يمكن للمسلم أن يحصل على أجر حجة تامة بجلوسه إلى أن تطلع الشمس؟ هل يجلس يذكر الله عز وجل إلى حين طلوع الشمس مباشرة ثم يصلي الركعتين، أم هذا وقت نهي، أو يجلس مقدار ربع ساعة بعد الإشراق؟ تحصيل أجر حجة تامة لمن صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، المقصود حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح الرحين، أي إلى أن يحين وقت جواز أداء النوافل. هذا هو الذي يراد من معنى هذا الحديث، وخيرات الله جل وعلا لا حصر لها، الثواب الذي رتبه الله على الأعمال الخفيفة في منتهى الكرم والجود. لأن من يذكر الله، من قال لا إله إلا الله حين يصبح 10 مرات كأنما اعتق رقبة من ذرية إسماعيل عليه السلام، ومن قالها 100 مرة كأنما اعتق 10 رقاب. الإنسان إذا اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو من أعضائه من النار، بكل عضو من النفس المعتقة. إنما نحتاج إلى النيات وإرادة، ونحتاج إلى إخلاص العمل مع الانكفاف عن سيئات الأعمال، لأن الحسنات يذهبن السيئات، كما أن السيئات المتكاثرة تضعف أثر الحسنات. أحسن الله إليكم. تقول: هل يصح دفع كفارة اليمين عن طريق شراء رز ودجاج مطبوخ يكفي 10 مساكين، أم لا بد أن يكون الطعام غير مطبوخ؟ لا يشترط أن يكون غير مطبوخ، المهم أن يطعم 10 مساكين من أوسط ما اعتاد الحالف أن يأكله في منزله. إذا كان عادته أكل أرز ولحم وأنواع الإدام وخضار وفواكه، فإنه إذا أطعم بهذه الصفة كفى. أما أن يطعم بأرز ولحم وهو في منزله يعتاد أن يأكل أرزا ولحما وحلوى وخضارا وفواكه ومشروبات طيبة، فإنه لا يكون قد أطعم 10 مساكين من أوسط ما يعتاد أكله، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس. يشتري أرزا ودجاج ويطعم 10 وهو في بيته لا يكتفي بذلك مطلقا، بل لابد له من فاكهة منوعة وخضار منوع وشراب من ألبان أو أنواع الأشربة المصنعة مع الأرز واللحم، وقد يكون اللحم منوعا. أما إذا أعطى طعاما لم يطبخ نصف صاع كيلو ونصف، فلا شك أن العادة أن الفرد لا يأكل كيلو ونصف، فيكون ما زاد عن حاجة الفرد من جانب يعوض ما افتقده ذلك الفرد من جانب آخر، والله أعلم. أحسن الله إليكم، تقول: كيف يصلي المسلم الذي سافر مسافة قصر وعاد إلى بلده في وقت العصر وهو لم يصلي الظهر؟ هل يصلي الظهر 4 والعصر 4 أم يقصر الظهر ويصلي العصر تامة؟ إذا رجع إلى محل إقامته قبل أن يصلي الظهر فإنه يصلي الظهر صلاة المقيمين، ولا يحله أن يقصرها في محل إقامته. أما لو صلىها في المكان الذي ذهب إليه وهو يبعد عن بلده مسافة قصر فأكثر، فإنه يصليها قصرا. أحسن الله إليكم، هل يجوز دفع الزكاة للأقارب الذين لا تجب علي نفقتهم غير أني أعطيهم هدية ونيتي أنها زكاة، هل هذا الفعل صحيح؟ بل هو غير صحيح، ينبغي أن يشعروا بأنها زكاة إلا إذا كانوا لا يعتادون أن يعطوا إلا زكاة. إذا كانوا يعرفون ويتعارف الناس أنهم لا يعطون إلا من الزكاة فيكفي ما يدل عليه العرف، وأما إذا كان العرف أن الأقارب يعطي بعضهم بعضا هدايا ومساعدات لرفدهم ومعاونتهم، فلا بد أن يوضح لهم أنها زكاة، وإلا فإذا لم يوضح فهي من باب الصدقات الحرة. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من منطقة الليث من المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف ميم عين عين العتيبي، تذكر أنها اعتمرت قبل 2 وأثناء طوافها حول الكعبة انتقض وضوءها بريح ولكن أكملت الطواف، فماذا عليها الآن؟ أيتها السائلة من الليث، كان عليك عندما انتقض وضوءك أن تخرجي من المطاف توضئي وتعودي لتكملي ما بقي، أما وقد فعلت ومضى وقت التدارك فعليك فدية ذبيحة تذبحينها للفقراء في مكة. الطواف في قول أكثر أهل العلم لا بد له من الطهارة، والخلاف في من طاف على غير طهر ما الذي يترتب عليه. الصحيح أنه إذا طاف على غير طهر والتدارك ممكن فإنه يتدارك، إذا كان التدارك غير ممكن لحصول قاطع عن ذلك، يعني تكون المرأة طافت على غير طهر ثم تحللت ورأت أنها انتهت وجمعها زوجها، فهي تعتبر طافت على غير طهر ويجبر هذا النقص ذبيحة. لأن يعني لو قلنا إن طوافها لا يعتبر لكان الجماع حصل في حال العمرة قبل أدائها فأفسدها ولزم المضي فيها لأدائها والقضاء، وهذا يحتاج إلى دليل صريح فيه. فإن شاء الله أن الاكتفاء بذبيحة تذبح عن فقراء لفقراء مكة تجزئ في هذا. أحسن الله إليكم، أيضا تذكر أنها اعتمرت في رمضان وأكملت الطواف حول الكعبة، تقول بأنها كانت طاهرة ولكن رأت آثار للدورة عندما أكملت السعي بين الصفا والمروة، حيث أنها لم تنزل إلا بسيطة أي على بدايتها، علما بأنها شعرت بآلامها قبل أن تدخل في العمرة ولكن خجلا من أهلها لم تخبرهم بهذا رغبة في أن تكمل العمرة قبل أن تنزل، فماذا عليها؟ ما دام أنها تعلم أنها دخلت العمرة، دخلت المطاف قبل نزول الدم، ولم تتأكد من نزوله إلا بعد الانتهاء من السعي، فإن شاء الله أن الطواف صحيح، وأن الحيض إنما نزل بعد الطواف، ونزول الحيض أثناء السعي أو قبله بعد الطواف لا يمنع من السعي ولا يبطل العمرة. أحسن الله إليكم. تشكو من كثرة انتقاض الوضوء بريح، فبمجرد انتهائها من وضوء واستعدادها للصلاة ينتقض الوضوء فتعيده، وأحيانا يتكرر أكثر من مرتين ولكنها تعيده، وأحيانا أثناء الصلاة تقول لا أعلم هل يخيل لي أم أن وضوء انتقض بريح، من بأنه ليس له صوت ولا أشعر أن له رائحة، فما الحكم؟ كنت سأقول هذا المعنى، ولكن لما وضعت في سؤالك ما يدل عليه اكتفيت بما وضعته، وأرى أن هذا وسوسة، لأن هذا الانتقاض لو كانت العادة جارية به في الصلاة أو غيرها وفي الوضوء أو غير الوضوء لقيل إن هذا نوع من المرض الباطني الذي يحمل على حدوث الريح، لكن ما دام أنه خاص بالصلاة فهذا من الوسوسة. الإنسان إذا كان على حال طهر لا ينتقل من الطهر إلى فساده إلا إذا قام ما يدل عليه مما لا شك فيه، كما أنه إذا كان في حال فقد الطهارة وتردد هل تطهر أو لا يتعين عليه أن يبني على المتيقن، فتكون الطهارة مشكوكا فيها فيفترض أنه غير متطهر، فلا تلتفتي إلى هذه الشكوك حتى يظهر لك أمر لا شك فيه، وهو الذي أرشد إليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إذ يقول لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الباحة من المستمع أحمد الغامدي، يقول كتبتها على لسان والدتي فهي طلبت مني إرسال هذه الأسئلة إليكم. يذكر أن والدته تصلي ركعتين قبل سنة الفجر، وأربع ركعات قبل سنة الظهر، وركعتين بعد سنة الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. هذه الركعات لا تدخل فيها السنن التي قبل وبعد الفرض كما ذكرت، فهل في تعدادها بهذه الصورة خطأ أم صواب؟ التزامها بهذا العدد دون إخلال به لا يحسن، وليس فيه تحريم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن كان يعلمه من الصحابة عندما سأله قال له إذا صليت العصر فأمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس ثم صلي فإن الصلاة مشهورة ثم محظورة، واستمر يصلي في الليل، وقد سأله هو عن أي الصلاة أي الليل أسمى، فأخبره أنه جوف الليل الآخر، وأن يصلي ما شاء، إذا صلى الصبح امتنع إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح أو رمحين، ثم يصلي ما شاء فإن الصلاة مشهودة محظورة إلى أن يقوم قائم الظهيرة فيخف حتى تزول الشمس ثم يصلي ما شاء، فإن الصلاة مشهودة محظورة إلى أن يصلي العصر ثم يمتنع، ثم قال بعد غروب الشمس إلى أن تغرب الشمس ثم يصلي، ولم يحدد عددا لا يتجاوزه الإنسان، وقوله صلي ما شئت يدل على أنه لا ينتهي إلى عدد، إلا أن الالتزام بعدد معين في وضع معين دون أن يقوم عليه دليل ثم يثبت عليه الإنسان غيره أولى منه. التحريم صعب، لكن اعتقاد أن هذا العمل مناسب فيه شيء من ابتداعي في العبادة. أحسن الله إليكم. يقول: سمعت والدتي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه من أكل 7 تمرات لا يصيبه في يومه ذلك أي شيء، هل التمر الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو من تمر المدينة أم من أي تمر؟ الحديث: من تصبح 7 تمرات من عالية المدينة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. فنص النبي عليه الصلاة والسلام على أنها من تمر المدينة يدل على القصد وعلى أفضلية هذا التمر في المدينة. وأما ما سواها فإن للتمر أثره، فإن للتمر أثره إذا أكله الإنسان قبل أن يأكل شيئا، أكل 7 تمرات في الصباح قبل أن يتناول أي شيء. حتى إن بعض أهل العلم عد ذلك في المفاضلة بين التمر والعنب، وجعلوا من مزية التمر على العنب أنه مضاد للسميات. أحسن الله إليكم. تقول والدتي أنها تنسى كم عدد السجدات التي تصليها في الفرض، فتقول أنها تصلي 2 وأحيانا 1 وأحيانا 3، هل تعيد الصلاة أم تسجد سجود السهو؟ إذا شكت في ركعة، إن كان هذا الأمر مرافقا لها مصاحبا لها فهذه وسوسة ينبغي أن لا تلتفت إليها. وإن كان ذلك يحدث، فإنه إذا حدث وشك المصلي هل سجد لهذه الركعة 1 أو 2 يبني على اليقين، يفترض أنها 1 ثم يسجد الثانية لها، و عند انتهاء صلاته يسجد للسهو 2 ثم يسلم. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع أحمد الغامدي على لسان والدته، يقول: جاء لوالدتي 11 نفس أصغرهم طفلة جاءت في أول أيام رمضان، فقالت إن شاء الله ما يزيد ولا نفس، وأن والدي منعها من أخذ أي شيء يمنع الحمل وهي لم تعد تقدر على ذلك، فهل في قولها شيء؟ وما هي النصيحة التي تقدمونها لها ولوالدي جزاكم الله خيرا؟ نصيحتي لها: إذا كانت لا زالت في سن الإنجاب ولم تصل إلى سن الإياس أن تحمل، فإن الذرية الصالحة لها نفع كبير، هي قرة عين وزينة في الحياة الدنيا، وهي مصدر عمل لا ينقطع إذا كانت صالحة للعبد بعد موته. وأما قولها إن شاء الله لا تزيد فالأمر ليس راجع لها، لله من قبل ومن بعد، ثم إن للزوج الحق في أن تنجب امرأته إلا إذا كان الإنجاب خطرا على حياتها، فإنه يجوز لها أن تمتنع من الحامل إذا كانت تخشى على حياتها. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من اليمن، اللواء الأخضر من بني سبأ، المستمع محمد أحمد، يقول: نحن جميعا نعلم أن الأصل الذي خلق منه كل من الإنس والجن، ولكن هل ورد شيء في القرآن يوضح أصل خلق الأنعام؟ حيث بحثت عن ذلك في القرآن فلم أهتدي إلى شيء، إلا أن الله تعالى خلق كل دابة مما بما في ذلك ابن آدم. ثم في الآية الأخرى وذكر آية في إنزال الله عز وجل من الأنعام 8 أزواج كما كتبها هكذا. يقول: فسرت هذه 8 الأزواج بالأمور المعروفة، ولكن ما المقصود بالإنزال في الآية السابقة؟ هل هو نزول أمر الله وقضائه أم له معنى آخر؟ لو أنك ذهبت تعرف تقرأ معنى أنزل في القرآن وفي لغة العرب فيبدو أنك متعلم، لوجدت الحل سهل. الإنزال يقصد ويراد به الإنزال من علو إلى أسفل، ويراد بالشيء بالإنزال ويقصد به الخلق. وذكر أنه أنزل الحديدة وفيه بأس شديد، أنزل الآيات القرآنية وهو كلام الله أنزله من عنده جل وعلا، وأنزل من الأنعام 8 أزواج أي خلقها. فالإنزال يراد به الخلق، ويراد به النزول من عروة إلى سفل، وغير ذلك من المعاني. فالقصد أنه خلق ثمنة الأزواج، وأما أصل خلقتها فإن الله جل وعلا قادر على أن يخلق الشيء من لا شيء، لأنه إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. وإنما حدد جل وعلا أن كل دابة إنما هي من ماء، وبنو آدم في الأصل هم من التراب، ومع ذلك يقال لهم من ماء. ولهذا لما سئل النبي من أين أنتم في جواب يحب التعمية عليهم قال نحن من ماء، والله المستعان. أحسن الله إليكم. آخر أسئلته يقول: في دين أخذته من أحد إخواتي أثناء دراستي حتى أتممت هذه الدراسة، وأصبحت الآن موظف في التعليم منذ عدة سنوات براتب شهري لم أتمكن من خلاله توفير أي شيء ولا أن أقضي ما علي من دين، وأسرتي صغيرة حيث أعول الأسرة الصغيرة وأعيش عيشة متوسطة الحال، ومع ذلك شرعت الآن في دراسات عليا في مجال القرآن الكريم وعلومه. كل ذلك كان سببا في عدم قدرتي على وفاء ديني، فإذا حاولت أن أقتصد في معيشتي قترت على نفسي وعلى أسرتي في عيشة ضعيفة الحال مني، وأنا الآن خائف أن أموت وعلي هذا الدين، فلماذا توجهوني؟ نوجهك بأن تحاول الاقتصاد والتوفير ولو بأقل قدر، فإن القليل مع القليل كثير. وأما الرغبة في أن يكون التوفير كثيرا والأجر الذي تحصل عليه ليس بالكثرة، إنما تعلق الآمال على أشياء صعبة المنال. جرب إذا كنت تأكل في كل أسبوع لحما فلا تأكل كل أسبوع، اجعل أكلك اللحم في كل أسبوع ووفر ثمن لحم الأسبوع، وهكذا. الأكل الضروري لقمة العيش إذا توفرت من دقيق القمح وحصل معها ما يعينها من أنواع المعينات كفى، بل إن بعض السلف يكره الإكثار من أكل اللحم. المهم أن تعود نفسك على الاقتصاد. إذا أردت أن تشتري ملابس بقدر من المال خفض هذا القدر واشتر ملابس أقل جودة، وخذ الزائد توفيرا تضمه إلى ما توفر، وستجد نفسك بعد فترة قد وفرت قدرا من المال. وادع ربك جل وعلا أن يعينك على قضاء ما عالق في ذمتك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، يسأل في أول أسئلته عن حكم الأكل في الأواني التي يكون فيها لون ذهبي أو فضي، فإن أغلب الأواني مطلية بهذا اللون، فما حكم ذلك؟ المحرم إنما هو إذا طليت من الذهب بماء ذهب أو ماء فضة، وأما ما توصل إليه العلم الصناعات وإسداء لون الذهب على بعض الأواني في ألوان ليس أصلها الذهب، أو لون الفضة بما ليس أصله الفضة، فلا حرج في ذلك. أما ما كان مطليا بماء الفضة أو مطليا بماء الذهب فلا يحل الأكل فيه. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نربط بين قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وعندما نقول إن إحدى الفتيات أملكت على شاب كتب هكذا وفي أيام الملكة كان يحضر إليها ويتحدث معها، وعندما توفي الشاب دخلت هذه الفتاة في العدة، وفي الآية أنه ليس لها عدة لأنه لم يدخل بها، فما حكم ذلك؟ وهل المطلقة في مثل هذه الحالة مثل المتوفى عنها زوجها؟ نص الآية إنما جاء في المطلقة، وإذا سكت القرآن عن شيء سكتنا عنه، فما تركه الشارع ولم يذكره لا نحمله على ما ذكره في مثل هذه الأحكام، لأن هذه أحكام وضعها رب العالمين ورتبها على ما أنزل من كتابه أو تكلم به رسوله، في التي لا عدة عليها، إنما هي المطلقة التي لم يحصل لزوجها مسيسها إجماعها الخلوة بها. ذكر الفقهاء أن من لم يخلو بها زوجها لا عدة عليها إذا طلق، ولهذا إذا عقد على امرأة ثم طلقها بعد العقد يوم أو يومين أو أكثر أو أقل، لكن دون أن يحصل أي اختلاء بها، لو تزوجت من الغد لصح زواجه، فلا منافاة أو لا مضادة بين هذه الآية والأخرى، والله أعلم. أحسن الله إليكم، ما حكم الركوب مع السائق ومعه زوجته، هل يجوز أم لا؟ لا حرج أن يركب الرجل مع رجل معه امرأته، لأن معها محرمها، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. يبدو أني أخطأت أن السائل امرأة، فيما يبدو من أسئلتها المتبقية. إذا ركبت المرأة مع رجل معه امرأته ولم يكن ذلك سفرا، وإنما في حدود ما يمكن أن تركب المرأة مع وجود رجل أو رجال دون ملاصقة للرجل أو الرجال، وإنما في مقعد خاص بها ومن بجانبها من النساء، فلا حرج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينيخ راحلته لتركب أسماء بنت الزبير، أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام، وطبعا هي رفضت حياء أن تركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي ما أمر أراد أن ينيخ راحلته إلا وأن ذلك لا حرج فيه. أحسن الله إليكم، أيضا من أسئلة المستمعة ما يدل على أنها سائلة، تقول: عندما أقوم برسم حاجبي بالكحل وإطالته لكني لا أنتفه، ولكن أقوم بالرسم فقط، هل يجوز ذلك؟ أما مجرد الرسم فأرجو أنه لا حرج فيه، فإن المرأة تكحل عينيها وتبدو رموش العين على وضع من الجمال واللون الذي لو لم يكن الكحل واقعا ما كان ذلك كذلك، فلا حرج فيه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.